ثم يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. حقيقه تفسير المقسطين بعض العلماء قالوا المقسطين هنا من العدل، يعني ان الله يحب ان يحكم بين الناس بالعدل. لكن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى حقيقة فسرها بمعنى آخر، فقوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني قال أن تعطوهم قسطا، تقسطوا من إيه؟ تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. واضح؟ خاصة إذا ضمن لغاية صلة من زوجه هذه الحياة وهو مريء حسينة ثم أسماء رغبة في صلتها. فالله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. مع ان هؤلاء الكفار هم من اعداء الله، لكن الكفار نوعان: كافر يعني في حاله ويمكن ان يحصل معه من حسن الخلق معه كما بينا، وكافر محارب، محارب الله ومحارب الرسول ومحارب الاسلام ويقاتل المسلمين. فهذا المحارب لا يدخل في هذا القسم الايه، انما هذه الايه تتناول الكافر الذي هو لا ينتفي عنه صفة العداوة لله لأنه كافر، لكنه مما يدل إيه؟ الإحسان إليه والبر والصلة. فقوله تعالى: أن تقسطوا إليه، تبروه وتقسطوا إليه، تقسطوا أن تكون نصيبا قسطا من أموالكم على وجه الصلة، صلة الرحم أو الإحسان. وليس يريد به من العدل أن تقسطوا، ليس المقصود أن تعدلوا، لكن المقصود بها إيه؟ أن تكون قسطا أي نصيبا من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل، لأن الأمر بالعدل لا يختص به بأناس دون أولاد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للفتح، حتى مع الكافر يجب العدل، حتى مع الكافر يجب العدل. وفي ذلك طبعا يعني مراحل كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي معروف يعني عدل المسلمين، فما ملكت أمة عن الإطلاق حققت العدل ما حققه يعني المسلمون. فالعدل واجب فيمن قاتل وواجب أيضا فيمن إيه؟ لم يقاتل، لذلك جاء في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اللي هو الظلم لا تعتدوا الظلم. نعم. ودخل زميل على إسماعيل بن إسحاق القاضي فأكرمه، أكرمه أكثر إليه بطعام أو بكذا أو بكذا، فأخذ عليه الحاضرون ذلك فتلا عليهم هذه الآية، أن هذا الذمي وليس محاربا، فتلا عليهم هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم بين من الذين نهانا الله من قسم الأقرب من الكفار، الذين نهانا الله عن إيه؟ عن ذلك معه: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، فهو في المعنى تخصيص لقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالبر والإحسان. فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه، إن سمينا هذه الموالاة فهذا القدر هو الإحسان إليهم والصلة بالمال أو بنحو ذلك وحفظ الخلق، هذه لا حرج فيه، بل مأمور به في حقه. والخطاب وإن يكن في مشركي مكة إلا أن العبرة العموم لفظي، وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه فرد ذلك الإمام ابن جرير بقوله، والصواب قول من قال على بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان، أي كذا أن تبروه وتقسطوه وتقسطوا إليه، فإن الله عز وجل عم بقوله: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هذه صيغة إيه؟ عموم الذين، صيغة عموم. عم بذلك جميع من كان ذلك صفته، فلم يخص فيه بعضا دون بعض، ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بعض الناس قالوا دي نسخة بعيد السيف، لماذا؟ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه. إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم في الكراع أو سلاح. طبعا مما يوضح المعنى الذي نقصده أن أسماء بنت الرسول جواب عنها عن هنا قالت قبلت أمي وهي مشركة في عهد قريش في فترة العهد الصلحي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمتي. مع أن أمي كانت مشركة إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ بعض الناس يفهم منها أن يعني هل أصلها يعني أنا أعطيها أموال أو كذا، أم أصلها يعني هي أتت راغبة في أن تودها وأعطت معها لهدايا وكذا، هل تحملها منها أم لا؟ وهذا حديث رواه احمد والشيخ وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام نعم سلي امتي سلي امتي. وعن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة هي بنت عبد العزى على ابنتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما بهدايا ابو بكر وقرب وتم وهي مشركه، فاتت اسماء ان تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، فامرها ان تقبل هديتها وان تدخلها بيتها. وقال الرجل قوله تعالى ان تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوكم، وكذلك ان تولوهم بدل من قوله الذين قاتلوكم. والنعم لا ينهاكم عن مضره هؤلاء وانما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهي قتل الجسم ومن التولي الموالاه ولا لا تحل حرم الاحوال ان يتخذ المؤمن الكافر وليا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. واضح يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الى اخر الايات. فالمولاء هي المحبه القلبيه، هذه لا سبيل لها على الاطلاق بين مسلم وكافر. وهذا يقول والمعنى لا ينهاكم عن مرارة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة. وهذه الآية تدل على جواز الهجر بين المشركين والمسلمين، طبعا الذين لم ينصبوا الحرب في المسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة لا موالاة على الإطلاق، لكن الهجر والإحسان هذا يعني جائز. في الحقيقة قبل أن نختم يعني الكلام الليلة، كما قلنا من قبل أي خلل في قضية الولاء البراء هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فيه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن من كل صوت اتهام يعني تستخدم المسلمين بالذات في قضية الولاء والبراء تكويس وتشويه لجوه الدين وصلب الدين، دي هي دي يعني من أعظم حقوق لا إله إلا الله، موالاة من والى الله ومعاداة من عاد الله. لأن في الإسلام هناك عبادات قلبية وقولية ومالية وبدنية، من أعظم العبادات القلبية عبادة الحب والبغض، فالحب عبادة والبغض عبادة، حب المؤمن حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين هذه عبادة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. البغض عبادة، أوثق غرى الإله الحب في الله والبغض في الله. فمن عاد الله وعاد الرسول وعاد الإسلام فحتما لابد أن تعاديه وأن تغيره مكلف. أما الكلام السموم الذي تنفذ في كل مكان في مناهج التعليم في الإعلام ليل نهار محاولة لكسر هذا الحادث الذي يعني فتح على الناس باب فتنة وشر كبير. المشكلة أن بعض الناس يعني لا تسمي الأشياء بمسمياتها، هناك تلاعب كثير في المصطلحات، ومن أكثر هذه المصطلحات التي تروج لهذه الأفكار الموضوع التعصب اللي ده تعصب. يعني اذا مثلا واحد كان يعني يدعو مثلا بالرحمه لكافر فتقول له لا تدعو لكافر، يقول لك ايه؟ مفيش داعي التعصب، الاسلام دي بالتسامح. ها؟ لا، لن يجد في الاسلام دليلا واحدا لا من الكتاب ولا من السنه ولا من سيره السلف ولا حتى الخلف الا خلفنا نحن الذين نعيش بينهم الان، لن يجد ابدا تسامحا بمعنى انه يوقف الكافر لانه مسلم، أو بتعبير أدق أن يجعل الكفر التوازية مع الإيمان، هذا لا يحصل، هذا تحريف للدين. والأسف الشديد عدم التمييز بين الأمرين هو الذي يأتي بكثير من الخلط بين يعني الأوراق وبين الأمور. لكن الحق هي التعصب والتسامح. إيه الفرق؟ التعصب والتسامح له مجال معين. ليس للمجال تعصب التسامح مجال العقيدة أو المفاهيم فهذا الصحابة تقبل الإنسان دي مفاهيم تعصب التسامح. حتى عند الكفار يسموها إيه؟ حرية الاعتقاد. أنا حر أعتقد بقلبي ما شئت عندهم. لكن التعصب التسامح له منطقة معينة وهي منطقة الإيه؟ المعاملة، منطقة المعاملة. فتكون متعصبا إذا ظلمت الجنية ده خطة وحقها أليس بدون ما تحق هذا التعصب والتعصب التعصب بكل صحة فيه المعاملة. أما إن أعتقد بقلبي أنه كافر بالله ورسوله وأنه مكذب وأني أبغضه لأن هذا ليس بالتعصب في هذا من واجبات الدين وأركانه الرشيدة. ليس تعصب في الحالة دي مثل سمي تعصب أو لا نسمي محبة الكافر وموالاة واعتقاد المسلم تواسية مع المسلم هذا ده خروج من الملة. ومن يتولى فإن الله والغني الحميد هذا خروج من دين الإسلام. إذا تولى بين المسلم وكافر هذا خروج من الملة. واضح؟ فإذا يعني بعض الناس يخلطون بين رغبة التعصب ورغبة التسامح خلطا معيبا يؤدي إلى خلل في دينه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا سمع أحدهم مثلا تقول لا يجوز الترحم على اليهودي أو النصراني لأنه لا يدخل الجنة اعتبر هذا تشددا وتعصبا وتشدق لأن رحمة الله واسعة وعد نفسه متمسكا بسماحة الإسلام وان هو اولى بالاسلام منك لان هو الاسلام دين السماح وانت متشدد وانت متعصب متطرف. لماذا نتصف الكافر؟ لانه كافر. فالتعصب والتسامح لا يكونان الا في المعامله في منطقه التعامل فقط. فالتعصب ان تعامل ارجليه مثلا يهودي او نصراني بحلف او ان تبخسه حقا والشرع يأبى ذلك ولا يرضى. وقال النبي عليه السلام من ظلم معاهدا او كلفه فوق ما هو فوق طاقته فانا خصيمه يوم القيامه. ولان هؤلاء إيه؟ لهم عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم هذه الحقوق. فالمتعصب الذي يبحثهم حقهم او يظلمهم. فالتسامح هو ان تعامله طبعا الشرط ايه؟ ان لا يكون محاربا. ما نجيش الاخوه الفلسطينيين الان ولا نقول لهم التسامح والحب الجوار ومش عارف ايه مع ناس يعني فعلوا في المسلمين ما يفعلونه اليهود على الله المحاربون لله ورسوله والمؤمنين. فلا السمح لك عندي حرب وحرب امسك ادنى قدر من التكافؤ بين الناس عز المدنيين وبين الناس بالسيارات والدبابات والقبائل هؤلاء الجبلاء الانغال اليهود الذين يفعلون ذلك مع ناس ما بكل الاحجار ومع ذلك يفعلون به ما يفعلون. لا تجد ما يسمونه بالمجتمع الدولي وعلى راسهم يعني الفتوه العالمي امريكا الظالمه الباغيه يعني هم يشوفوا ان السياسه كيف تتلاعب بالالفاظ بدل ما يقولوا عايزين وقف اطلاق النار. كان عادي دايما لما بيجتمعوا في جلاله قبرهم كل اهم حاجه بالالفاظ في الاخر ايه؟ وقف اطلاق النار. فلو اتكتف هو يعني حاجه تكتف لما يقولوا وقف اطلاق النار اطلاق نار ايه؟ من الاطفال اللي هو حجاره اطلاق نار او الشباب المسكين الذي لا يملك الا الحجاره. فهم حسوا ان كلمه وقف اطلاق النار ما تتكتف المره دي يعني حاجه تكتف لما يقولوا وقف اطلاق النار. طب هي النار بتطلق من طرف واحد فقط ولا تعمل شوف السياسه والاعين السياسه طلعوا كلمه جديده وقف ايه؟ اعمال العنف ولا مش بتلاحظوا الفكره؟ انتبهوا للمثال تقول لك وقف اعمال العنف يعني تخفيفا لايه؟ لما يخجلون ان يصرحوا به اطلاق وقف اطلاق النار. طيب وقف اطلاق النار هو من طرف واحد في الحقيقه وقف اطلاق النار لمن يملك النار اما من لا يملك الا الحجاره والسياح فماذا يضيرهم؟ فهي الحقيقه هي الموضوع يعني اكثر مما نتصور. الموضوع في حقيقته ان اليهود يتبرزون في سبيل هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل على القبر هي دي القضيه. وهو يعني براس الشريف والسفاح المجرم الاكبر هارون هو الموضوع متركب بينهم واللي يعملوا حكومه الطوارئ في حكومه الطوارئ امور هلع ما زالوا بيدوروا على حكومه الطوارئ ليه؟ لان هو مخططين لما ياتي بعد اليوم الاول بتاع الشر من الشيخ ده اول يوم كان المفروض ان اعطوا في السلطات الدوليه تصريحا لجماعه بناء الهيكل بوضع حجر الاساس لهيكل سليمان بجوار قبه الصخره. واعطوا هذا التصريح بس في نهايته المظاهرات اللي حصلت في نفس اليوم قاعدوا يصوروا لنا ان هي مظاهرات اما معيبه او معرضه للانتقام من الشيخ. لا الموضوع كان مش كده، هي كانت علشان موضوع الهيكل. لكن لو هيرجعوا الكلام ده فتقول يقول العالم الاسلامي الجديد فارادوا تهدئته فسحبوا الترخيص ايه؟ وهذا الى حين لأن هذا هو المعروف من مكر اليهود وخداعهم تأجيل القضية للإنسان الأمثالية. يعني سوف يجتمع المحامون عن قضية فلسطين يعني نرجو أن لا يخيبوا أملنا، فإننا في كل ما مضى يعني كشفت الحقائق التاريخ كله الماضي أن هؤلاء الحكام هم يعني أفشل محامين في أعلى القضية على الإطلاق، أفشل محامين في أعلى القضية، فنرجو أن لا يخيبوا أمل المسلمين وأن يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى تطبيق شرع الله وإلى معاهدة السلام مع الإسلام. سوونا باليهود، اعملوا معاهدة السلام مع الإسلام وكفوا عما تعرفوه من الصبر عن سبيل الله وتكويد الدين والشدة بتاع التصرف من المتطرفين والمهووسين وإلى آخر هذا الكلام. كفوا عن حرب الإسلام، سووا بين المسلمين وبين الفنانين والفتكة والرياضيين وكل الناس اللي هم مسؤولين هؤلاء، سوونا بينهم فقط. ارفعوا عنا الظلم الذي نعانيه علينا النهار والمحاولات الدؤوبه لاطفاء نور الله عز وجل واطفاء نور الاسلام في بلاد المسلمين. لم نفيد ان هذا حديث ذو فضول، لكن اما يفعلوا هذا ان لم يعودوا الى موالاه المؤمنين والعذاب الكافرين بدل ان يبقوا في احضان الكفار ويحاربون المسلمين، الا يفعلوا هذا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. بالنسبه لهؤلاء الاساود يعني اخر شيء يعني كنت قراته ان مجموعه من المثقفين يسمونهم المثقفين اليهود في الاذاعه الاسرائيليه في نهايته يعني تكلموا عن الاستغراب الشديد الذي يعني عمهم حينما حصل رد الفعل الغريب هذا من الامه الاسلاميه، ظنوا انها قد خملت انفسهم الى الابد. فقال بعضهم وهو شاعر يهودي براس يفتخر بانه يحفظ شعره اشعار له كثيره، فقال هذا الرجل قال انا يعني اسف في الكلام، ليس في كل من حكم إسرائيل من يفهم العرب أكثر من بنيامين نتنياهو، هو ده اللي بيفهم فقط، كلكم تفهموش. قالوا لماذا؟ قال لأنه حينما الوحيد الذي أصر أن العرب لا يصلح معهم سلام على الإطلاق، خشيت الأسلام دي مش متوردة على الإطلاق عند اليهود معناهم، قالوا لماذا؟ قال نتنياهو قال إن السلام الذي نصنعه هو مع الحكومات وليس مع الحروب. لماذا؟ لأن هؤلاء الحكام يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، فمتى ما تخلصوا من الحكام ستعود إلينا العداوة من جديد ويتكشف الحقيقة. فالسلام ليس مع الحكام، هذا كلام مؤقت في الواقع إلى حد كبير. انظر يا هذا اليهودي، قال المسلمون لا يمكن أن يعني يريدوا سلاما معنا، وإنما الذي يفعل ذلك هم هؤلاء الحكام، فإذا زالوا لا عادة الحرب من جديد. ولذلك يعني قال بعضهم ايضا في نفس البرنامج قال يعني ان انا يعني يعبر عن الصدمه والذهول، حتى المغرب التي كنا نظن انها يعني في جيدنا، المغرب تخرج فيها مسيره مليونيه وظهر من مليون شخص تنادي بمحاربه اليهود لعنهم الله. فهو حتى المغرب يعني هم كانوا حاطين امل كبير قوي من المغرب دي كمان حصل يعني ما حصل فيها واضح. واليهود اقوى يعني موضع في العالم الاسلامي، اليهود هو في المغرب لهم وضع طبعا متميز جدا في الاقتصاد وفي وزير السياحه يهودي في المغرب. ومع ذلك رهن اليهود من رد الفعل في يعني المسلمين. فانا يعني الجماعه في القمه يعني هداهم الله، نحن نتمنى يعني كل خير وعلى الاقل حتى يصطلحوا فيما بينهم ويكف عن ان بعض الناس في حرب الاسلام حقا اليهود نفسهم ما كانوا يقدرون عليه. فلعلهم يتوبون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا الى رمزهم ويكفوا عن حرب الاسلام، وهذا هو المفتاح الصحيح. لان القضيه هي قضيه عقيده، فينا ما بينها هي حرب دينيه، حرب بين الاسلام وبين الكفر، ولن تتغير طبيعتها ولن يقوى احد على الاطلاق ان يغير طبيعتها لن نفعل. فان اردنا الطريق الصحيح فهو يعني ان نعود الى ديننا، نعود الى كما تبقى من الكلام في قضيه الفرق بين التعصب وبين التسامح. فقلنا ان التسامح هو ان تعامل الكافر بالعدل والانصاف وتعاشره بالمجامله والالفاظ، وان تحسن جيرته ان كان جارا لك، وان تحسنه ان كان من قرابتك، غير انك لا تعطيه من زكاه مالك ولا من زكاه فطرك، لانهما خاصتان بفقراء المسلمين. ولا باس ايضا بجريان بعض المعاملات الدنيويه بينك وبينه كقرض او نحوه مما لا تعلق له بالدين، وترك هذا كله الا يكون محايدا، يعني بمعنى لو ان في شركات اقتصادية يهودية او امريكية مثلا ممن يحاربون الاسلام والمسلمين ويؤيدون اليهود يمكن مقاطعتها اضعافا لاقتصادها. هذا مما يستطيع كل مسلم يستغني عن البيبسي والكوكولا والاشياء بتاعت الجماعة الامريكان دول. طبعا وشفتم في شركة تاني بلدي عملت ايه ولا ما عرفوش اعلان بتصرخ ان حصل مقاطعة من المسلمين. الشركة اعلنت في جريدة العرب لهم اعلان كبير بتقول ان احنا هنتخرب بيوتنا يعني كم 1500 عالم مش لاقيين في معاكنا دول. اي نعم. فده التصرف يعني هو فيه تصرف تأذي لكن هو شيء قد يؤثر يعني. ها لدرجة احنا شركات الشركة الامريكية برضه عاملة اعلان بتقول ايه بتقول اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على صلنا خبير وجايبين الايات ويقولوا ان هم تبرعوا ب 10% تقريبا للجماعه الفلسطينيه اخواننا الفلسطينيين في فلسطين ضحايا هذه المجازر اللي هي عشان يتوددوا المسلمين يعني حتى المقاطعه اثرت على الاقتصادي. فاذا كان يعني مجرد الاعراض عن هذا الاقتصاد فما بالك لو الجماعه الاساوس والبترول يعني مش كل مره يقولوا سنقاتل حتى احنا نقول دي مصري يجوا بقى المرات يعملوا زي الملك فيصل الله يرحمه. يعني الملك فيصل لما في حرب رمضان قال للامريكان مفيش بترول والارض ركعوا وقال لهم هنرجع تاني خيام مفيش مشكله نرجع نعيش في الصحراء والخيام ونرجع للقصر وقفل رحمه الله. فهل تاتون به؟ فهم يملكون اسلحه في غايه القوه في الحقيقه ومع ذلك يعني نرجو ان يهديهم الله. اي نعم. فكما قلنا لا بأس بجرائم بعض المعاملات الدنيويه مع الكافر قرض رهن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودعه مرهونات عنده يهودي على القائم من كائن. فكل ما يتعلق له بالدين لا بأس من التعامل مع الكافر فيه بشرط ان يكون محاربا. ومع هذا مع صدق المعامله والبر والاحسان الكافر عليك يجب عليك ان تعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه انه على باطل وانه ان مات كافرا لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالمغفره. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل الخير صدقه وصله الرحم ونحو ذلك فجعلناه هباء منثورا فلا ثواب له في الاخره. اذا لا يوجد من الكفار ولي او خديج كما يقولون لان الولايه او القداسه جاءت بالعمل الصالح المقبول وهل اعمالهم مقبوله؟ مردوده لبطلان الدين المخالف للاسلام. والله تعالى يقول ومن يرتد غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فمن جوز وجود ولي منهم او تبرك لاحد خديجيه فقد تخلى عن عقيدته ودينه. اذ التساهل في شيء من العقيده لا يكون تسامحا. التساهل في العقيده ليس تسامحا كما تظن المخلصون الواهمون لكنه تنازل عن العقيده. يلزم منه الخروج من الدين لان الدين مبني على العقيده فاذا فقدت فقدت العقيده. فينبغي عدم اصرار الكافر على الكفر وعدم الرضا به وبغضه ببغض الله تعالى له وعدم موالاته ومودته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. وعدم التشبه به وعدم انكاحه المؤمنه وعدم بدائه بالسلام وان يضطره الى اضيق الطريق. هذا كله من الدين وليس من التعصب في شيء. والتخليط فيه ليس تسامحا ولكنه تنازل عن حدود الله عز وجل. فالمعركه التي نسمعها هو نفحه النطق حتى يكاد ما يتكلم ان الاسلام يحترم الاجيال. كيف يحترم؟ كيف الاسلام يحترم الاجيال التي اتى هو لهدمها والقضاء عليها؟ فعندئذ لا تسامح، تسامح في منطقه التعامل فقط. لكن منطقه العقيده بدليل. يعني حدثني احد الاخوه بالامس انه راى احد الدعاه يبدو في قناه تلفزيونيه او شيء من هذا بيتناقش معه مشهور جدا يعني من خارج مصر بيتناقش مع المذيعه ومتبرجه حالتها يعني الله اعلم بها. فبتقول له هو بقى واخد وقت بتاع محامي الاسلام تحفظ تماما وبيبان بتقول له بس انتوا بتقولوا علينا كفار بتقولوا على النصارى انهم كفار. فبرد رد متميع جدا والكلام اللي تعودنا نسمعه ده يعني هو لو رد عليها وقال لها نعم نحن نعتقد انكم كفار لكن لا نتخذ الحقوق واضح الذي اعطاكم اياها يعني اصفار الشريف. طيب وانتم بتقولوا عليها كفار هم عندهم اللي ما عملش بالمخلص اللي هو كفر. وهكذا في كل مله من المله اليهود الا يقولون ليس في يعني الناس ضعيفه على شيء، فهم يقولون هم يعتقدون نحن ما نتدخل في عقيدتهم، صحيح ان نعتقد بطلانها، لكن اقول يعني نحن لسنا فقط الذين يعتقدون هذا، فقضيه العقيده انا حر فيما اعتقد. واضح من لازم اسلامي وايماني ان كل ما خالف الاسلام من الاديان فهو دين يعني باطل. واضح فليس هذا التسامح، تبيع الدين بهذه الطريقه لا علاقه لها اطلاقا بالتسامح في العقيده، بدليل ان هذا الذي يقول التسامح الاسلامي يحترم الاديان دي اصغر قسم يجيب له ايات من القران تفهمه وتكتب، وبدليل انه ينافق ويعني يباهي ويزور. لو قال له لقد كفر الذين قالوا ان الله خالق ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عليهم وهم صاغرون. هيقول ايه اذا هذه الايات نسخت دماغك. فالشاهد يعني ان يعني ان كان للصلاح في النهايه، اي ان كان مزور ومراهن للصلاح في النهايه، لكن العقيده لا تنازل عليه، والتمسك بالعقيده ليس تعصبا، ليس تعصبا، انما التعصب هو في المعامله بسقط الحقوق ونحو ذلك. اي نعم. فالآية صريحة ثامنة لكل من يناصب المسلمين يعني الأعداء ولم يظهر سوءا إليهم، وهي في الكفار أقرب منها في المسلمين، لأن الإحسان إلى ضعف في المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية. نعم. ذكر الشيخ عطية السالم ونختم به الكلام الليلة، يقول يعني يذكر بعض صور المعاملة الحسنة لأهل الذمة، يقول وقصة الرائنة في صحيح البخاري صاحبة المجالتين لم يقاتلوها أو يقتلوها أو يستريحوا معها بل استاكوها بنائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من مجالتها خليلا فدعا فيه وردها ثم اتقوا، فقال لها اعلمي ان الله هو الذي سقاها ولم ننقص من مجال بيت شيئا، واكرموها واحسنوا اليها وجمعوا لها طعاما وارسلوها في سبيلها، فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للاسلام، وهذه كانت مشركه ومع ذلك ايه احسنوا اليها. وقصه امامه لما جاء به اسيرا ورُبط في ساريه المسجد، وبعد ان اصبح عاجزا عن القتال لم نمنعه من الاحسان اليه، فكان يراح عليه كل يوم بحليب سبع لياق حتى فك اثره فاسلم قواعده. وهكذا قول الله تبارك وتعالى ايضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهل الصور ان يكون في اسير بين المسلمين وهو مسلم؟ الاسير لابد ان يكون كافرا، مش معقوله الاسير والمسلمين ياسرونه، فاذا قطع هذه مقصود بها الايه؟ كافر. وممكن كمان كان بيحارب المسلمين والرسل في الحرب ويطعمون الطعام على حبه يعني يؤثر على نفسه مسكينا ويتيما واسيرا، فهذه تدل على جواز الاحسان بالاطعام او نحو ذلك كما ذكرنا. وفي سنه تسعه وهي سنه الوفود، فكان يقدم الى المدينه المسلمون وغير المسلمين فيتلقون بالبر والاحسان كوقت نجران وغيرهم، وها هو ذا وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في اسارى له، فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرته ويأمر من يرد عليه من المسلمين، وفي النهاية يسلمون ويجزيهم الرسول عليه السلام بالجواب. واضح؟ فيعني هذا الوقت أتى متحديا مفاخرا ولم يقاتل ولم يظاهر على إخراج المسلمين من دياره. واضح؟ جاي يقول شاعر يفاخر المسلمين ويتحداه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يرد عليه بنفس الطريقة. وجاء في امر جار في عرف العرب فجاره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اعلن لهم انه ما بالمفاخره بعد ولكن ترفقا بهم واحسانا اليهم وتاليفا يخلو بهم وقد كان فاسلموا. ايضا يقول ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال على ذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عز وجل لم يقاتلكم في الدين على من جميع اصناف الملل والاديان ان تبروهم وتوطنوهم وتصرفوا اليهم. فعم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفه فلم يخاطب به بعضا دون بعض. واضح؟ ولا معنى لقول من قال ذلك منكوش، لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام. ما دمت لا تقاوم الكفار عن طريق هذه الموالاة فلا حرج في ذلك. إن الله يحب المقتصدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت الصلة بالمال والجر والإصحاب وليل الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهو عنه من الولاية، لمن نهو عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح جر من لم يظاهر عليه من المسلمين والإصحاب إليهم إلى آخر كلامه. ثم يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: فهذا هو ذلك الطويل روح التشريع الإسلامي. يقول معطر عن وجهة نظري، يقول: المسلمون اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم المشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن الأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتسابقها ونسيما في المجال الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير وبينه الشافعي وبينه الشيخ أيضا الشفيق رحمه الله في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية، وبشرط سلامة الداخل. داخل الباطن لابد من إيه؟ سلامة المعنى أن القلب لا يميل إليه بمحبة ومودة، وإنما هذه المعاملة الظاهرة فقط. ومع عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم فالمسلمون أولى يعني بالتكافل فيها بينهم والتكامل بينهم. يقول: مما يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومع ذلك ما فيش موانع خمسية في كل الأحوال، ولكن لما أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وحاصرهم بعد ذلك في خيبر وفتح الله عليه خيبر وأصبحوا في قبضة يده، فلم يكونوا بعد ذلك بموقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم، حينئذ عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة، فقل وراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين، فلم يستخدمهم عديدا لتخدمهم فيها وبقيت معاملتهم بالصدق، مع أنهم إيه؟ مع أنهم يحرم موالاتهم، والآية نص صراحة على أن لا تتخذ ضد النصارى أولياء مع تحريم الموالاة، لكن في المعاملة ما دام غير محاربين ولا يخرجون المسلمين من ديارهم ولا يعني يظاهرون عليهم فلا حرج، كما جاء في قصة ابن رواحة رضي الله عنه لما ذهب يخرط عليه اللي هو تخرير الشمس تقريبا وتخرج منه مثل ضعيف، وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوة ليخفف عنه، يعني زي الرشوة اللي تدفع في الضرائب والنزل، فقال لهم كلماته المشهورة: والله لأنتم من انظر إلى كلمة عبد الله بن رواحة، يعني أرادوا أن يرشوه حتى يخفف الايه الخرط يعني من كل جلده اللي تركب منهم كبيره. فقال لهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه: والله لانتم ابغض الخلق الي وجدتكم من عندي احب الخلق الي عليه الصلاه والسلام، قول الله يعني برايي: والله لانتم ابغض الخلق الي وجدتكم من عندي احب الخلق الي، ولم يحملني بغضي لكم ولا حبي له ان احيف عليكم لا قبلكم، فإما أن تأخذوا بنصف ما قدرت وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت. فقالوا له: يرد بهذا قام في السماوات والأرض، يعني بالعدل والقسط، وقد بقوا على ذلك نهاية زمنه وخلافة عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وفترة من خلافة عمر حتى أجلاهم رضي الله تعالى عنه عنها. كذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي عليه السلام بعد الفتح وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فيعني في الختام إن أشد ما يظهر وضوحا يظهر وضوحا في هذا المقام قوله تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه حكم معاملة وبر وإحكام لمن جاهد المسلم على أن يشرك لله ولم يقاتل المسلمين،

الامتحان. وسوف نغير ان شاء الله تعالى الفرقه بين الرجال والنساء في ذلك. فالمقصود يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اختبروهن بما يغلب على ظنكم، كي تسمعوا منهم ما يغلب على ظنكم صدقهن في الايمان. لكن هل يمكن بهذا الامتحان القطع لانهن مؤمنات في القلب؟ لا، القلب وما في الباطن لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. الله اعلم بايمانهن، اي الله هو المطلع على قلوبهن لا انتم، فهذا لا يدخل تحت قدرتكم وانما يكفيكم قرائنه واماره، قرائن الايمان وامارات الايمان، كان تاتي بالشفتين وتجيب ما يوجه اليها من السؤال. وهذا هو الذي ينبغي ان نعتمد عليه او ان نعتمده في قضيه الحكم على ايمان الناس. فيخبر من الناس الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى الصراحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فالتاج هنا في قوله وحسابهم على الله، حسابهم في الأثر هذا الغير أقبل، أما هم قادرون في ذلك أم لا، يوثقون أم لا، فهذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى. فالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك يقول في الحديث: إني لم أمر أن أنقل عما في قلوب الناس ولا أن أترك مدة لهم، وإنما نقبل من الناس يعني ظاهرا. هذه هي معاملة العبيد للعبيد، لكن بعض العباد يسرون أن يعاملوا العباد الآخرين معاملة الرب للعبد، وهي التكفير عما في قلبه، ومن توقع ما في قلبه ومحاسبته عليه. لا، هذه المعاملة هي معاملة الرب للعبد. وذلك جاء في الموطا انس بن مالك، في موطا مالك بن انس رحمه الله تعالى، عن المسيح عليه السلام انه قال عليه السلام: لا تذكروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتكتوا قلوبكم، فان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب ولكن انظروا فيها كانكم عبيد، انما الناس رجلان مبتلى ومعاهد، فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. فان يحذر الانسان ان يتعامل معامله الرب للعبد، لا يعامل العبد كعبد مثله فيكتفي منه بما يظهره، لا ان يفتت عما يبطنه، فان هذا لم يكن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. روى الامام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حنثها بالله ما خرجت، يعني مهاجرة من بغض زوج، وبالله ما خرجت خلق الله، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول زيد: وإنما أمرنا بامتحانهن، لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت: لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام، كأنها تريد أن تكيد زوجها، فتقول له: لألحقن، لأتركنك ولألحقن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: فامتحنهن أي سلوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخط أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الزمخشري: يعني إن علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم، إن علمتموهن في خلوط طاقتكم وهو قبول الظاهر، هذا هو المقصود، وإلا ليس المقصود العلم علم اليقينين، وإلا ما يقتضيه الظاهر فقط، وهذا الذي يدخل تحت طاقتكم لأنكم لا تكلفون يعني الاطلاع على ما في قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات أي العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علما إيذانا لأنه كالعلم في وجود العمل به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين، إذ لا حل بين المؤمنة والمشرك، لأن إيمانها قطع عصمتها من المشرك المعادي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فلا ترجعوهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول القرطبي هذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها، وهذا محل خلاف بين العلماء، ما الذي أوجب الفرقة بين المسلمة من زوجها المسلم؟ جمهور العلماء على أن الذي أوجب الفرقة هو إسلامها، متى ما أسلمت فتنقطع العصمة بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه الكافر لا يكون أبدا كفءا للمسلمة، لا يكون كافر كفءا للمسلمة. وقال أبو حنيفة الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين وليس إسلامها، لأنها صارت في ديار الإسلام وهو باقي في ديار الكفر. هذا مذهب أبي حنيفة. يقول القرطبي والصحيح الأول، يعني أن الذي أوجب الفرقة اختلاف الدين وإسلام المرأة وليس اختلاف الدارين. والصحيح الأول، لأن الله تعالى قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس باختلاف الداري، الله تعالى أعلم. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها وقعت الفرقة على انقضاء عدتها، على انقضاء عدتها يعني يتمهل وينتظر حتى تنقضي العدة لاستبراء الرجل، وهذا قول الأرجعي والليث ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين كما ذكرنا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وإنما قيل ذلك للمؤمنين لأن العهد كان جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشرك قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلما، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك الطرق في حق النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرة فامتحن فولدهن المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندهم مما ذكرنا. وإن وأمروا ألا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات، مثلا امتحنتهن امتحنتوهن وبان لكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. بعض العلماء قالوا ان النساء لم يدخلن اصلا في عقد الحديبيه، لما في بعض الروايات لا ياتيكم رجل منا، والارجح والله تعالى اعلم انه عام عم الجميع، الا ان هذا العموم يعني خص الله سبحانه وتعالى بحاله النساء. قالت طائفه من العلماء لم يشترط ردهن في العقد لفظا، لم يشترط ردهن في العقد عقد الحديبيه، لم يرد ذكر حاله النساء هذه اذا اتت المراه، وانما اطلق العقد في رد من اسلم، اي احد من يسلم وياتي من مكه المدينه فان المسلمين يردونه الى مكه، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن من عمومه، فبين الله سبحانه وتعالى خروج النساء من هذا العموم، وفرق بينهن وبين الرجال بامرين، احدهما أنهن ذوات خروج يحرمن عليها، وأن الشرع لا يحل للمسلمة أبدا أن تكون تحت كافر، فالمرأة لا يعني لا يصح أن ترجع إلى زوجها الكافر، ولأن هذا الشرع لا يعني يجوز. الأمر الثاني أن النساء أرق قلوبا وأسرع تقلبا من الرجال، أرق قلوبا وأسرع تقلبا فيسهل أن يحسنها المشرك عن دينها. فأما المقيمة منهن على تركها فمردودة عليه، لو أن امرأة أتت المدينة تلتجئ للمدينة من أي سبب واضح، لكنها باقية على تركها فهذه ترد، هذه ترد إلى إلى مكة. لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم، لأن المرأة مؤمنة ومسلمة وزوجها مشرك فلا تتنقطع العصمة بينهما، ولأن الكافر ليس كفءا للمسلم، الكافر ليس كفءا للمسلم.

وهو مستعد لأن يبذل تبعات هذه الهجرة، فلا يحتاج إلى امتحان، لأن الرجل بالذات سوف يقاتل سوف يضحي سوف يبذل. ويرد عليه حديث مهاجر أم خير، لأن هذا أمر جانبي. ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوع عنه في أول السورة في قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة أي تبعية، فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره فإنهن يخرجن مثل الهجرة، ممكن تخرج مثل الهجرة وهي في الحقيقة رفضت على زوجها وأرادت أن تكيده، كما كانت النسوة تنجد أحيانا أزواجهن في مكة والله رئيس لأن حقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، يكاتل في الزوج وليس إماما يعني طارقا. فكان ذلك الأمر موجبا بالترسق من هجرتهن بامتحانهن ليعلن إيمانهن. ويرسخ لهذا المعنى قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهم، الله أعلم بإيمانهم. وفي حق الرجال قال تعالى: أولئك هم الصادقون. كذلك من جانب آخر، وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر، يعني هجرة المرأة يتعلق عليها حق لطرف آخر وهو زوجها المشرك، لأن هذا الهجرة ترتب عليها أنه يفتح نكاحها منه تنقطع العصمة مباشرة، ويعوض هو عما أنفق عليه، وإسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه في العوض هذه قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال، لأن يترتب عليه حقوق للزوج الذي انفسخ النكاح معه، وأيضا سيسقط حقه في النكاح ويثبت حقه في التعويض كما سنبين. فهذه الأمور الخاصية تتطلب إثباتا، الإثبات المستطاع هو الامتحان بالله بخلاف الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى. طبعا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة الامتحان كما رأينا إما البيع المذكورة في بطرة في آخر السورة، وإما بأن يعني يأتينا بالشهادتين، وإما بأن يعني يحلفنا مخرجنا سقطة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. ويستفاد هذا الظاهر كما بينا هذه الآية كانت عمدة فرقة الخوارج الزهد وزعيمها صبري مصطفى حينما كانوا يوجدون ما أسموهم التوقف والتبين، التوقف والتبين بمعنى أنه لا يكتفى بظهور الإسلام حتى يمتحن هذا الذي يدعي الإسلام امتحانا معينا، وإذا تبين لنا الإيمان حكمنا عليه بالإيمان. طبعا هذا الإسلام في غير موضع، لأن كما ترى الامتحان كانت كيفيته أول الذي قال به رسول عليه السلام واضح، ولا دليل على العموم على تعميله في كل الأمة بعد ذلك. ثانيا أن هذا الامتحان كان بالطرق التي ذكرناها، أما هم فالامتحان عندهم كان إيه؟ عرض قضايا المنهج، تجلس المرأة من خلف الأرض ويظل يتلو عليها الأدلة في زعمهم والتربية السمهات، وقضايا منهجية طويلة وعريضة تتلى عليها، ثم بعد ذلك يحكم إن قبلت ذلك فهي تكون إيه؟ مسلمة، وإلا فإن بعد إقامة الحج عليها تصير يعني كافرة. وكانت من وراء ذلك فتن كثيرة جدا نرجو الله على فيما بعد حينما نعود لدراسة قضايا الكفر أن نفصل في هذا الموضوع موضوع التوقف والتبين من هذه الأيام. لكن عموما هذه إشارة عابرة أن الامتحان هنا ليس كالامتحان الذي يعني نعمه وهناك الفروق الذي ذكرناه. قال كثير من المفسرين إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية والذي كان فيها من جاء من الكفار مسلما الى المشركين ردوه على المشركين، ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يرد له على المشركين، فاخرجت النساء من المعاهده او اخرجت هذه الايه النساء من المعاهده وابقت الرجال من باب تخصيص العموم وهو من باب تخصيص السنه بالقران، وتخصيص القران بالسنه معلوم، وقد قال في مراقب صعود وخصص الكتاب والحديث به او بالحديث مطلقا فلتنتبه. من امثله تخصيص السنه بالقرآن الكريم قول الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبيه ما أبيه من حي فهو ميت ما أبيه من حي فهو ميت. يعني مثلا لو واحد أتى للكهف وقطع الغيلة وغيلة لا يكون فيه الكهف يعني فهل يجوز أكله؟ هذا ميت يعني هي حية ونبقى حية فهو يقتل هذا الذهب عن الكهف عنه هذا طبعا لا يجوز أكله. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبيه من حي فهو ميت ما أبيه أي قتل من حي فهو ميت. ولكن الإنسان الذي مع اختلاف السياق طبعا يعني الذي بُتر ذراعه أو ساقه مثلا لتعامل معاملة إيه؟ الميت فيتكفل وتدفن إلى آخره. هذا العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبيه من حي فهو ميت جاء تصفيقه بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها يعني ليس ايه محرمة فهذا تخطيط. فالقرآن الكريم خطط عموم السنة سنة عامة ما أبيه من حي فهو ميت فخططها القرآن في قوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأسعارها أساسا ومسعاد إلى آخره. من أمثلة تخطيط الكتاب بالسنة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فهذا على التخطيط التخطيط هذا العموم في الحديث يعني هنا صح نصح هذا الدليل وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالضرار بالحر. وقال القرطبي جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب في الحبابية والنبي صلى الله عليه وسلم بن الحبابية بعده فأقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد أرسل علي امرأتي فإنك فرطت ذلك وهذه قيلة الكتاب لم تجدها بعد فأنزل الله هذه الآية. وقال بعض المفسرين إنها ليست مخصصة للمعاهدة لأن النساء لم يدخل فيها ابتداء وإنما كانت في حق الرجال فقط. وذكر القرطبي ابن كثير أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط جاءت سارة من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحدثها فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ردها علينا للصرف فقال صلى الله عليه وسلم كان الصرف في الرجال لا في النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية فالظاهر أن الآية مخصصة لمعاهدة الهدنة فهذا القرآن يخصص السنة وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص الإيه؟ السنة بالقرآن. ومما يدل على أنها مخصصة أمران مذكوران في الآية الأول منهما أنها أحدثت حكما جليلا في حقهن وهو عدم الحمية بينهن وبين أزواجهن فلا محل لإرجاعهن ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم فخرجن منها وبقي الرجال. والثاني منهما أنها جعلت الأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن ولو لم يكن داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة منزلا ولكنه صار منزلا وموجب إلزامي أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد فلزمهن العوض المذكور والله تعالى أعلم. يقول تعالى وآتوهم ما أنفقوا وآتوهم ما أنفقوا أي أعطوا المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات إذا علمتمهن مؤمنات فلم ترجعهن إليهن أعطوهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق. ولذلك يعني قال مقاتل وآتوه في قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال هذا إذا تزوجها مشرك يعني متى ندفع من المشرك لزوجها المشرك الطلاق الذي بذله متى إذا تزوجها مسلم فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء إن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء. وقال القرطبي وذلك من الوفاء بالعهد لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر الله عز وجل برد المال إليه حتى يقع عليهم خسران من الوجهين إذا خسر الزوجة وخسر المال وضعف الذي بدله وضعف هذا من الوفاء بالعهد وهذا من عجز يعني الإسلام حتى مع الخسران فقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليه مطلق. فهذه المسألة كلها هي في من طبعا أولا في المرأة التي أراد المسلم أن يتزوجها بعد ما هاجر، فهذه المرأة فهذه النساء لكن لو لم تتزوج لا يرد الصداق. ثانيا أن هذا الحكم كله في من في من بينهم وبين المسلمين عهد واتفاق، أما من ليس بينه وبينهم عهد فلا يرد إليهم الصداق. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. أجورهن هنا بمعنى صدقهن. هذا المنطوق ويدل بمفهومه على أن النكاح بدون الأجور فيه جناح، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن يعني الصدقة. فمفهوم الآية أن من نكح بدون صدقة أو على إسقاط المهر فعليه جناح، وليس في ذلك فلا بد من الزواج من مهر. المهم في عقد الزواج ألا يتم الاتفاق على إسقاط المهر، هذه هي الخطأ الكبير الفادح، أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر. لكن لو لم يتحدث أصلا عن المهر وحصل الزواج واضح وحكم طلاق او وفاه الزوج او المراه نفسها طالبت بحقها في الطلاق فانها تعطى طلاق ايه؟ الجهل، تعطى طلاق الجهل. وفي ذلك اشاره في قوله تعالى: ايه وقد ما لم تمسهن او تفرض لهن فريضه، يعني هذه احتمال ان الرجل ممكن يحصل الزواج ولم يقدر لها يعني ايه الفريضه، لكن المهم ان يكون لك اسقاط المراه. واضح؟ فممكن المهر يكون كله مقدما مهر مسمى، يعني ممكن يكون مسمى او غير مسمى، وممكن المسمى يكون كله مقدما او كله مؤخرا او بعضه مقدم وبعضه مؤخر على تساوي. يعني اخوان فاهم شيء فيما يتعلق بالمهر انه هي بحال الاتفاق على اسقاط المهر. فاذا هذه الايه تدل على ان من تزوج بدون مهر او على اسقاط المهر فان عليه جناح، لأن الآية: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولذلك أيضا يؤخذ هذا من قول تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهبة المرأة نفسها بدون طلاق هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، ولا يحل لغيره على أي حال. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن ظاهر لأن النكاح لا يصح إلا لإتيان الأجور. وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق، وذلك في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. واضح. وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة أنه إن دخل بها فلها قضاء له، فهذه ما تسمى إيه مفوضة، يعني تزوجها ولم يحدد مهرا، فالزواج صحيح، لكن المهم أن ما يكون في اتفاق على إسقاط المهر، لكن ممكن يتنافى المهر يتأجل بسرعة أو الآخر. واضح. ففي هذه الحالة هذه تسمى المفوضة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا دخل بهذه المرأة بدون تحديد الطلاق فلها طلاق المثل. ويدل لإطلاق الأجور على الطلاق آيات عدة في القرآن الكريم أن الطلاق من أسمائه الألف، وهذا الملاحظة مهمة جدا حتى نحذر من تلبيس الشيعة الرسول في تحليلهم نكاح المتعة، ويستدلون ان ايه يعني يستدلون بلفظ الالف على تحليل نكاح المتعه. واضح. فنحن نقول الاجر اطلق القران مرادا به الطلاق. واضح. مرادا به الطلاق مثل قول الله تبارك وتعالى في نكاح الاماء لمن لم يستطع طولا للحرام،

لا يمكن أن تتزوج بحال الأحوال أن تتزوج مسلمة بكافر. كذلك المسلم لا يحل له أن يتزوج كافرة مشركة وثنية بأي حال الأحوال يتزوج. لكن هل هذه العصمة ولكن تكون العصمة الصغيرة هل مفهوم العصمة يمنع الإمساك لملك اليمين؟ لا، لا يمنع الإمساك لملك اليمين. فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين على أساس أن هذه تكون سرية، يعني كانت تقرر زوجة، يعني ليست زوجة، ليست زوجة خضر، وإنما هي من ملكة يمينه. فمفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا. المسلمة لا يحل بأي حال أحوال أن تتزوج كافرا سواء كان مشركا أو كتابيا، ولحرمة على التأديب لا هن حل له الآن ولا هم يحلون لهن أيضا، يعني في المستقبل. ولا تمسكوا بعصم كوافر. نعم. فهنا سؤال مهم يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى: إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من أهل كتاب المسلم ولم تحل المسلمة من كافر من أهل الكتاب؟ تفضل. الجواب من جانبين: الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقوامة في الزواج للزوج قطعا من جانب الرجولة، الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة والقوامة العليا في الزواج تكون للرجل. وإن تعادل في الحلية بالعقل، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين، فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع بها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين، والاستوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها، لو مصيبة زواجها كافرا وهو كافر لا يصحح دينها ولا لأولادها، بل سيصب عليها دينها هي وأولادها بسبب أن الرجل هو صاحب الكوان. الجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره من الأبيات، وينبني عليه أمر الاجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن الأسرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابيا فهو يؤمن بكتابها وبرسولها، فيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه بالدين في الجملة، وهذا التعبير يعني حساس، ولكن يحترم دينها لا، يعني هي النقطة يعني أننا ناصر المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء وجميع الرسل، فنؤمن بموسى وعيسى ومحمد، أما الكافر فحتى لو زعم أنه بموسى أو بعيسى فهو لا يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن المسلم إذا تزوج كتابية يتوب عيسى أو يتوب موسى أو أحد الأنبياء لأن هذا نبي اليهود؟ لا، موسى نبي الإسلام وعيسى نبي الإسلام، وموسى وعيسى يعني يعادون هؤلاء الذين حرقوا دين الإسلام الذي بعث به ويعني كفروا بسبب ذلك، بدليل أن المسيح سوف يقاتل اليهود، وأن المسيح يقتل إلى مثل في آخر الزمان سوف يحكم بالإسلام ويقتل الصليب، يقضي على الصليب تماما ويقتل الخنزير ولا يقبل به إلا الإسلام، يضع الجزية، يلغي حكم الجزية، لأن يسلم إما يسلموا إما يقتلوا، وذلك قال تعالى على أحد وجه التفسير: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به في المسيح قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض. فالشاهد يعني المسلم لا يتصور منه أن يؤذيها في موسى أو في عيسى، واضح؟ لكن من كافر إذا تزوج مسلمة فإنه سوف يؤذيها في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مؤمن به في الجملة، ليس أنا فحسب، بل لا يعلم يعني أمة هي أعظم أو أشد تعظيما للأنبياء وحفظا لحرمته من المسلمين. فهؤلاء يقول هؤلاء النصارى في هذه المسألة هما في الهوى سواء. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل واليهود يؤمنون بالإيه؟ بالتوراة. التوراة اشتملت الذي يقاس المشترك وبينهم اشتملت على نصوص كثيرة جدا فيها سب مفجع للأنبياء حتى يعني سليمان عندهم ليس بنبي، سليمان ملك، سليمان عندهم ملك وليس نبيا. أما عندنا فسليمان نبي معصوم. عندهم أن سليمان عبد الأصنام قبل موته وداود فعل كذا وكذا من الفواحش والعياذ بالله، وشرب الخمر وفعل كذا، ولوط كذا، وكثير من الفواحش الذي يتأذى أكثر الفساق أن تنفذ إليه. فهم ينسبون إلى الأنبياء، هم يعترفون لما يعرفون أن حرمة الأنبياء، نحن أولى بالأنبياء منهم. فبالتالي لا يتصور أن مسلما يسب يعني موسى وعيسى، وإلا يخرج من المله، يخرج من الإسلام. لو أن مسلما سب المسيح بالنسبة له وعمله بالناس هذا يخرج من ملة الإسلام. وبالنسبة لما حصل حينما من سب في الحلقات الأخيرة أن بعض الإخوة الفلسطينيين هذا ضريح يوسف عليه السلام، يعني بعض الناس يعني جاءت بعض الأخبار قالوا إن حاولوا بعض الشيوخ إقناعهم بأننا أيضا نقدس ضريح يوسف عليه السلام. طبعا نحن لا نقدس ضريح، لكن عموما من قال إن النهار ضريح يوسف عليه السلام عاش في مصر واستجلب أهله في مصر ونقل في مصر ونقل في الأصل ونقل في مصر. أما النظام هذا لأنه لا يقطع بضريح النبي من الأنبياء إلا نبينا محمد عليه السلام، مع ذلك لا يعلم على وجه القطع أبدا موضع رفع النبي الآخر غير محمد عليه السلام. فالنبي الوحيد الذي نقطع بصحة الموضع الذي نقل فيه هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الأنبياء لا يعلم أين دفنوا، واضح على سبيل القطع. فالشاهد يعني إذا كان يعني هذا النقاش ليس في محله، لأن الأصل أن يوسف عليه السلام يعني دفن في يسرى وحكته. أيضا إذا أسلم إلى كيانة المرأة كتابية تحت المسلم يعني الموحد فإنه قد يكون لك مجال للتفاعل والتواج، فقد يكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام. وهذا تحقيق كثير، هذا كثير جدا من الحالات، الأخ المسلم بحسن خلقه فيه واجتهاده في طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن أسلوبه، كثير جدا من الحالات تؤدي إلى أن تنقاد الزوجة طوعية إلى الدخول في دين يعني الإسلام بسبب هذه الخبرة. ونتابع هنا حادثة تمامة ابن قتالة حينما أشر وربطه النبي عليه السلام في سارية من ثواني المسجد. وتعمل القصة بالرسول السلام في أول يوم أتى فقال كيف سيدك يا تمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن كريم. في اليوم الثاني اللهجة هدأت فسأله النبي عليه السلام فقال له إن تعفو تعفو عن كريم أو عن فاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. المرة الأولى بدأ بإيد القصر إن تقتل تقتل ذا دم. المنفع من اليوم الثالث أطلق النبي عليه السلام صراحة فذهب تماما وابتسم ثم أتى وشهد هذا الكلام. هذه يعني حكمة ربوية وشعة جدا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحسنته لم يحدث هذا الأثير في منزل أو في حجرة أو في كذا، وإنما في سارية من ثواري النبي. لماذا؟ لأنه بالإكراه سوف يراقب المسلمين ويرى أخلاق المسلمين، يسمع في كلام التوحيد، يرى آيات النبوة، يرى حسن خلق المسلمين، يرى نموذجا حيا للمجتمع المسلم، لأن المسجد في ذلك الوقت كان هو المركز الواقع الحياتي لجزء المسلمين. فهو صورة الإسلام مطبقة بجانب ما يسمعه من الخير. فأدلها بسبب يعني أنه رأى هذا النموذج الجديد المبشر بالخير. على الجهة الأخرى للأسف الشديد إذا كان الزوج غير ملتزم نرى يعني تنفيرا من الدين، ممكن ينفرها من الدين، بل وصل يعني وصل الأمر لحالات كانت المرأة هي أسلمت وتبكي من رضيع النبي يضربها ولا يصلي بالفجر ويفعل كذا وكذا من الشكاوى المسلمة الحديثة هي التي تشتكي بالإيه؟ سيئ الإسلام. فنشاهد من الكلام أن المرأة المسلمة إذا كانت تحت كافر فلن يرقب فيها إلا الولادمة، وربنا آذاها في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن كان خبر أن المستشرقين وهؤلاء الناس وفروا لهم كثيرا من الشبهات التي رددوا لها على حد قول الكافر فمات الناس يقولون شيئا. فقلت فربنا آذاها الذرية سوف تتأثر بالأرض وبالتالي يقولون المستشرقين المرأة فيمكن أن تسكن في دينها. فلذلك حكم نكاح الكتابيات لا ينتهي ان تساهم فيه الان في هذا الزمان لان القوامه الان ما بتكون يعني قريب القوامه يقول ان الرجل هو القيم على البيت واذا فسد القوام عم الفساد جميع الاقوال. لكن في المجتمع الغربي الان بجانب تمرد المراه واستنجالها هناك ايضا امر اكثر من ذلك وان القوانين التي فعلوا الناس هناك تعطي المراه حقوقا مبالغا فيها جدا هناك غلو في هذا الامر بحيث ان الرجل لا بد ان يرفع السلع الابا للكثير من القوانين التي ربما يترتب عليها انها تستاثر بالاولاد فتسميه باسماء النصارى واضح ويكون الذريه من الكفار والحوادث في ذلك يعني كثيرا. فعلى اي الاحوال الكتابي اذا تزوج مسلمه فهو لا يؤمن بدينها ولا يحترم دينها ولا يوجد مجال للمفاهمه معه في امر هو اصلا لا يؤمن به بالكليه فلا نجوى من هذا الثواب فمنع منه اتباع. لكن لفت النظر ايضا فيما يتعلق بزواج الكتابيات ان كثيرا ما يطلق عليهن الان وصف الكتابيات في الحقيقه لم يعد كتابيات. هذه الكتابيه اللي هي كتابيه تؤمن بعيسى او بموسى او بالدين حتى مع الحديثين لكن الان معظمهن وثنيات لا دين لهن. الان الغربيين وهذا قبل سواء في الزواج او في في الذبائح لأنهن في الغالب لم يعد لأهل الكتاب لا نصارى ولا يهود ولا غير ذلك. فالأمر ينبغي الانتباه له وسبق أن ناقشناه بالتفصيل في محاضرة حكم نكاح الكتابيات. أيضا أحد العلماء تكلم في الحكمة في إباحة زواج المسلمة بالكتابية وحرمة زواج المسلمة الحكمة في إباحة زواج المسلم بالكتابية وحرمة زواج المسلمة بالكتابية يقول إن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء الذين منهم موسى وعيسى ويؤمنون بكتب الله المنزلة كلها لكن الكتابيين وهم اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه ويمجدون إلى تخطيه الكريم وكتابه العظيم جملة من المطاعم تنبئ عن داء جفيف وحسب كمين والأنفسون منهم يعترفون بعظمته ولا يؤمنون بنبوته. هل ثم لا زلنا أن ننكح نساءهم ولم يجد لهم أن يتزوجوا نساءنا؟ هذه حكمة. وحكمة ثانية ولأن الإسلام دين التسامح لا يجيز إكراه أي شخص على اعتناقه وهو يعتمد في نشر دعوته على الإقناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من البين وعلى حين يتزوج المسلم بكتابيته ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها بل يضعها حرة في عقيدتها ولا يكرهها لأن الشرع لا يحل له أن يكرهها على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي طبعا لا يعني لا إكراه في الدين معناها نحن لا نبين الحق لا يدعوها ويبين لها سماحة الإسلام والحمد لله الأمور العملية لكن لا إكراه في الدين معناها أن يمتنع نحن عن إبطال العقائد الكفرية والديانة المحرقة وإقامة الأدلة والنبوة والتوحيد وكذا. لا هذا في كل هذا ليس بالإكراه أنت تعرض يعني بضاعتك واضح. فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فحين تزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها. لكن الكتابية إذا تزوج مسلمة يحاول إكراهها عن دينها بمختلف الوسائل ولو بالتأهيل. يقول والشواهد على ذلك كثيرة أقربها أن مهلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. كتاب مقروء سنة 68 وبنتها فتحية تزوجها قبطي مصري بدعوى انه اسلم ثم تبين عدم اسلامه فحملها على ان تنصرف معه واخذ مالها وسرقها. وقد تزوج فرنسيون بمسلمات جزائريات ايام استعمارهم للجزائر فاخرجوهن عن دينهن بترغيب مشوب بترهيب. وحكمه ثالثه وهي ان الكتابيه لا يؤتمن على امراته المسلمه فهو يظلمها ويظلمها حقها لانه يعتقد ان اداره شخص على غير دينه يعني امر يتقرب به الى الله تعالى. لكن المسلم لا يظلم امراته الكتابيه لان دينه يامره بالعدل ويحرم عليه ان يظلم احدا مسلما كان او غيره. وحكمه رابعه وهي ان الاسلام اعدل الاديان واكملها لصحه عقيدته بالله سبحانه وتعالى واذا به الايمان بجميع الانبياء وباعتقاد عصمتهم من المعاصي والذنوب. وسائر الاديان سواه ناقصه لفساد اعتقادنا في الله بنسبته الى التكليف او الاثمينيه او نسبه الولد اليه او تشبيهه بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يتبع ذلك فساد اعتقادنا في الانبياء بنسبه المعاصي الى بعضهم او انكار هو في بعضهم الاخر. فلو تزوج كتابي بمسلمه لازم ان يستعلي ناقص الدين على كاملته. هو ناقص الدين واذا نعلو على من هي كامله في الدين والاسلام يعلو ولا يعلو. واضح. فلو تزوج كتابي بمسلمه لازم ان يستعلي ناقص الدين على كاملته ويتحكم فيها وفي عواطفها. والله لا يرضى لكامل الدين ان يستكين لناقصه ويستكين له وليس الله بالكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا حرم على المسلمين ان يستكينوا للمستعمل ويستذلوا له واوجب عليهم جهاده ومقاومته باللسان والمال والسلاح. ووعد من استكثر منهم في هذا الميدان بالجنه والرضوان ومن عاد بالعزه والغلبه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. هذا التشريع والاتصالات مبني على القاعده العامه ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى لكامل الدين ان يستكين لناقص الدين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وانتم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فالمؤمن بالاله هو الاعلى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. أيضا يعني بالمناسبة أي شيء من مهمة دي الرسول أكثر يعني مثلا كثرة الجبال أحيانا بعض الناس يروح لهم فتح بعض الموضوعات وحصلها بحثا وكثرة الجبل والسؤال فيها يعني نحن ما نقول فيها بخلاف الحق لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوي مصير أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مثل نار هذه مسألة دليلها واضح يعني هم كلمتان وينقض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها يعني بعض العلماء كان هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول إن إحنا نعمل جاسوسية اللي يقولوا إن هما قد يعني أحجية له وآمنة ثم مات يعني هذه الخرافات الكثيرة. لكن ما فيه كما قال الرسول لما سأل رجل أين أبي قال إن أبي وأباك في النار وسأل ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستغفرت أنا أبو رهبي فهذه الذين نزورها عن أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يخفي هذا ثم لا يخفي ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم أذية النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر الأذية لأن أذية اليهود لعنهم الله للأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل يعني قتلوا من الأنبياء قتلوا بعض الأنبياء وأيضا أذياتهم لموسى عليه السلام الإسلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة هذا الموسى وموسى لقي منهم الأمرين عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فالفرق كامل في بني إسرائيل يعني كاتكمون من لؤمة الذئب ومن التهذيب ومن التعذيب تهذيب الذئب فوجدت الذئب وقعدت حاول تهذبه أو تعدل الأخلاق ولم يتعدل غير قابل للتعذيب. وهذا مما يتدل مما يستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود لعنهم الله ان برضه يعني العنصر الجيني والعنصر الوراثي اخلاقهم واحده في كل دين هي نفس المؤمن ونفس الغدر ونفس العهود والكفر والبخل وكراهيه الخير للناس كل الحسد كل هذه الاشياء صفات راسخه فيهم غير قابله لان تمحى من يعني من تبعهم فلا حد. واضح. أما من النهي عنه فهي الموالاة أسرائيل. يعني هو يبقى على بغض كفرها ويتبرأ من ذلك. واضح. لكن ما هو ليه؟ لكن قد تقع نوع من المودة بسبب معاصرة المرأة. هذه مودة طبيعية وليس مودة شرعية. الذي يتناقى مع مبدأ الموالاة والبراء هو مسألة المودة أو الموالاة الشرعية. ثم قول الله تبارك وتعالى: واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين، اطلبوا ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقنا بهم من الصداع. من تزوجهن منهم؟ طالبوا من إيه؟ تزوجهن، يعني لو واحد مسلم امرأة التي ذهبت لحقنا بالمشركين كذا وتزوجها واحد من المشركين، ففي هذه الحالة طالبوا من تزوجها بالإيه؟ بنا أن تقتل من الصلاة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أي هذا الحكم الذي حكم به من أمر المؤمنين بمسألة المشركين ما أن تقتل، وأمر المشركين بمثل ذلك حكم الله الحق الذي لا يعدل عنه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها، فلم يردوا مهرها فعاقبتم، عاقبتم هنا قراءة أخرى، فعاقبتم ثالثة فعقبتم، وكلهما بمعنى واحد، فعقبتم أو فعاقبتم بدون ألف، معناها إيه؟ كانت العقبة لكم بأن غلبتم وانتصرتم عليه، وبالتالي أخذتم إيه؟ غنائم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم، أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيما. قراءة أخرى: فعاقبتم أو فعاقبتم، يعني كانت لكم العقبة بأن إيه؟ غلبتموهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، يعني الغنيمة التي أخذتمونها في هذا القتال، فأدوا إيه؟ من رأس الغنيمة نفسها قبل التوزيع، أخرجوا الطلاق المستحق لإيه؟ لزوج تلك المرأة التي قررت إلى المشركين. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، يعني من المسلمين، مثل ما انفقوا في مهور المال. قال مجاهد: نهر مثلها يدفع الى زوجها. وقال فكذا: كل اذا فررنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الكفار ليس بينه وبين نبي الله عهد، فاصاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه اعطى زوجها ما ساق اليها من جميع الغنيمه، ثم يحتسبون غنيمته. فلكل من راس الغنيمه، وليس ايه بعد ما يلقى هذا الأمر يوزع الغنيمة على المجاهدين. وطبعا هذا القول هنا قول القاسمين: وليس بينه وبين نبي الله عهد. طيب ايه أسئلة القاسمين؟ ليش فصل الأوريق قيد أن ليس بينه؟ كنا إذا فرغنا من أصحاب، هذا كلام من قتادة، كنا إذا فرغنا بعض النساء من أصحاب النبي على السبيل الكفار ليس بينهم وبين النبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما شاف إليه من جميع الغنيمة، ثم يحتسبون غنيمته. لأن طبعا لو في عهد هيحصل حرب، لو الغنيمة توجد مع نفسه وحرب فتحصل يد لا عهد غنيمة عبد. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره واجتناب نواهيه تبارك وتعالى.